أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كما تعلمون أن هذه الآية المباركة مرتبطة بسورة طه، لعله الآية 126 من سورة طه. في هذه الآية المباركة توجد نقطتان لا بأس بالإشارة إليهما. النقطة الأولى المرتبطة بهذه الآية المباركة هو أنه عبرت: أتتك آياتنا فنسيتها. لماذا جاء التعبير عن عدم الاهتمام بالآية بالنسيان؟ الجواب: النسيان قريب من الغفلة، غفلا ونسيا، وإن كانت هناك بعض الفروق الدقيقة بينهما، لعله والله العالم إنما عبر عنها بالنسيان فنسيتها، باعتبار أن الفطرة توجد فيها كل هذه المعارف. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حيث أنها كانت موجودة في الفطرة، إذن فقط الإنسان إذا لم يعمل بمقتضاها فكأنه نسيها، فكأنه غفل عنها. هذه نقطة. النقطة الثانية التي هي نقطة أساسية في الآية المباركة، وهو أن الآية تقول: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذا معناه أن هذه الطبقة تحشر يوم القيامة على البصر أو على العمى. إذن كيف نوفق بين هذه الطائفة من الآيات وبين هذه الآية المباركة من سورة السجدة: إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. إذن هذه الآية تقول لنا أن المجرمين يوم القيامة يبصرون ويسمعون، وهذه الآية تقول أنهم يحشرون عميانا. كيف التوفيق بينهما؟ هنا نعم بلي لا لا في المجرمين دا أتكلم هسه، فبصرك اليوم حديد لعله أعام، ولكن هذه في المجرمين اللي هو حديدنا ماذا فيها؟ في مقام الجواب هناك نكتة أساسية أشار إليها جملة من الأعلام، ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة من سورة طه، يعني المجلد 14 من الميزان، صفحة 226. يقول: هذه لعله والله العالم، هذه من الآيات التي تبين لنا أن النشأة الآخرة تختلف أحكامها وقوانينها عن نشأة الدنيا. نحن عندما نأتي إلى نشأة الدنيا نجد أن الإنسان إما بصير وإما ماذا؟ وإما أعمى. بعد توجد حالة وسطى أن يكون في حال بصير في حال أعمى، يقول لا، هكذا حالة لا توجد. الإنسان إما يرى الأشياء وإما ماذا؟ وإما لا يراها. أما أن نميز يرى بعض الأشياء ولا يرى البعض الآخر، هذا ليس من قوانين هذه النشأة، ولكنه لعله هذه الآية تبين لنا حقيقة من حقائق تلك النشأة، وهو أنه ما يرتبط بالرأفة والرحمة والجنات والفردوس والصراط المستقيم، هؤلاء يرون أو لا يرون؟ لا، هؤلاء على ذاك المستوى عميان. أما فيما يرتبط بالجحيم والصراط والهداية إلى الجحيم، يرون أو لا يرون؟ نعم يرون. ولا تقولوا كيف يعقل في آن واحد يرى شيئا ولا يرى شيئا يا آخر. يقول هذا الذي تقوله مرتبط ماذا؟ مرتبط بنشأة الدنيا، والبصر الذي يحشر عليه الإنسان يوم القيامة ذكرنا أنه باطن الإنسان لا ظاهر الإنسان. وفي الدنيا أيضا كذلك، في الدنيا هو كان يمر على مراكز الهدى، فيراها أو لا يراها؟ ها؟ لا يراها. ولكن مراكز الغواية والضلالة يسعى إليها أو لا يسعى إليها؟ كذلك في الآخرة سوف هكذا يكون حاله. فإن مراكز الهداية لا يوجد له طريق إليها، لما حشرتني أعمى؟ أما مراكز الضلال ومراكز الجحيم يوجد له ماذا؟ بصر وسمع ونحو ذلك. فلهذا هذه عبارته رحمة الله تعالى عليه، يقول: وهذا قياس أمور الآخرة وأحوالها بما لها من نظير في الدنيا، وهو قياس مع الفارق. فإن من الظاهر المسلم من الكتاب والسنة أن النظام الحاكم في الآخرة غير النظام الحاكم في الدنيا الذي نألفه من الطبيعة. ما هو النظام الحاكم في الدنيا؟ وكون البصير مبصرا لكل مبصر، والأعمى غير مدرك لكل ما من شأنه أن يرى، كما هو المشهود في النظام الدنيوي، لا دليل على عمومه للنظام الأخروي. فمن الجائز أن يتبعض الأمر هناك، فيكون المجرم أعمى لا يبصر ما فيه سعادة حياته وفلاحه وفوزه بالكرامة، وهو يشاهد ما يتم به الحج عليه وما يفزعه من أهوال القيامة وما يشتد به العذاب عليه من النار وغيرها. قال: وكذلك اليوم تنسى. ومن أعظم الآلام، أي الآلام؟ ومن أعظم الآلام لهم، أي لهذا الفريق الثاني، إنهم عن ربهم لمحجوبون. الحجب عن القرب الإلهي الذي هو مرتبط ماذا؟ بالسعادة العقلية والسعادة المعنوية، لا بالسعادة الحسية والمادية. قال: ومن أعظم الآلام إنهم عن ربهم لمحجوبون، وقد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وأحاطت به خطيئاتهم، فهم في الدرك الأسفل من النار. لذا في بعض الآيات القرآنية: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هو المشكلة. كسب السيئة قد والجواد يكبو، أما إحاطة الخطيئة بالإنسان بالنحو الذي يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أفأنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه المشكلة هنا. لذا عبر عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار متقاعدون. فلا شك إن هؤلاء الأشقياء أسوأ حالا من الفريق الأول. أي فريق؟ ذاك الفريق الذي ماذا ختم عليهم، كان محجوب عليهم من قبيل الصغير، فإنه أيضا قد يعمل من قبيل الصغير. عندما أقول صغير مو مرادنا الصغير الفقهي، مرادنا الصغير يعني المعارف ليست شيء، أمي عامي ساذج لا يعرف شيئا، لكن توجد عنده بعض المعاصي، هذا الإنسان قد يزول العذاب عنه بعد مدة. أما هؤلاء الذين عصيانهم ماذا تمكن من وجودهم، فحسابهم شيء آخر. قال: فلا شك أن هؤلاء الأشقياء أسوأ حالا من الفريق الأول، يعني فريق حق عليهم الضلالة. فالأولى يعني الفريق الأول أو الجماعة الأولى، فالأولى أهل الحجاب، والأخرى أهل ماذا؟ أهل العقاب. وفي الكتاب الإلهي قد تكررت وتكثرت الإشارة إليهما، يعني إلى الفريقين جميعا، في بعض الآيات كلاهما، وفي بعض الآيات ماذا؟ أحد الفريقين دون الآخر، وإلى كل منهما منفردان. هسه منها: ما وقع في أوائل البقرة في الإشارة إلى القسم الأول، قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ماذا؟ لا يؤمنون. هذه الآية تماميتها أيضا هذه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآيات 5 أو 6 من سورة البقرة. فهؤلاء لا سبيل إلى خلاصهم من النار وهم أصحاب النار. بينا بالأمس معنى أصحاب، يعني الذين يلازمون الشيء ولا يفارقونه، كما عندما تقول أهل الدنيا أو أصحاب الدنيا. وهم أصحاب النار بالحقيقة أكثر الكفرة طبعا وفطرة، وإلا فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها طبعا. وقد تأكدت القوة بمزاولة المعاصي. هذه قوة المعاصي، هذه القوة والملكات الموجودة عندهم تأكدت ماذا؟ بمزاولة المعاصي. وقد تأكدت القوة بمزاولة المعاصي والشهوات، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إنهم لا يؤمنون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا إنهم أصحاب النار. لماذا هؤلاء طبع على قلوبهم؟ كما قالت الآية المباركة: طبع على قلوبهم لأنهم سدت عليهم الطرق. كل الطرق سدوها على أنفسهم، لأن الطرق متعددة: طريق الحواس، طريق العقل، طريق القلب. هؤلاء كل هذه الطرق ماذا فعلوا؟ ها؟ أغلقوها. لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. هؤلاء لا أبقوا مجال أن يسمعوا الواحي، ولا أبقوا مجال أن يدركوا ماذا؟ ما تقوله الحجة الباطنة وهي العقل. لو كنا نعقل، أي الحجة الباطنة، أو نسمع، أي الحجة ماذا؟ الظاهرة، ما كنا في أصحاب السعير. هسه لماذا أنتم لم تعقلوا ولم تسمعوا؟ أحد أغلق عليكم هذه الطرق؟ يقول: لا، نحن بأعمالنا وأفعالنا بل ران على قلوبهم ما كانوا يسمعون، ما كانوا يكسبون. قال: وأغلقت عليهم الأبواب. وأغلقت وغلقت الأبواب، هسه هذا مغلقت الأبواب. وأغلقت عليهم الأبواب، واقعا أن الإنسان قد بعض الأحيان مو فقط يغلق الباب، يغلق الباب أساسا. هو يريد يفتح بعد، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه هذه المعاصي وهذه الأفكار الباطلة والاعتقادات الردية أخذت منه مأخذا. هو يحس أنه هو الآن يعيش في مكافي جو مظلم وفي مجال منتن كاملا، يحس بذلك، ولكنه يستطيع أن يأخذ يرفع نفسه أو لا يستطيع؟ ها؟ لذا تجد بأنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأشرنا في أبحاث سابقة تقول: هؤلاء لماذا لا يلتفتون؟ قلنا: لهذه الانشغالات الموجودة في الدنيا. قال: وأغلقت عليهم الأبواب. إذ القلب، أعني القوة العاقلة. شوفوا الآن فسر ماذا؟ فسر القلب بالمعنى الفلسفي لا بالمعنى العرفاني، يعني تلك اللطيفة التي على أساسها يعقل الإنسان. إذ القلب، أعني القوة العاقلة، هو المشعر الإلهي. وتعبير لطيف: هو المشعر الإلهي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأهم شعيرة من الشعائر الإلهية هو ماذا؟ هذه الحجة الباطنة التي الله سبحانه وتعالى وهبها لك، ولكن أنت تعظمها أم تدسها في التراب؟ الله سبحانه وتعالى في مئات الآيات، والنبي وأهل البيت في آلاف الروايات يريدون ماذا؟ أن يعظموا هذه الشعائر، ولكن أنت ماذا تفعل؟ لا، العقل خلي على صفحة، العقل خلي على صفحة يا قوانين، لا لا لا، عقل نجي، العقل خلي على صفحة. القرآن يقول عقل، روايات تقول عقل، أو وين آخرين يقول عقل؟ هذا المشعر الإلهي شو تريد تسوي أنت؟ ها؟ تريد تعظمه لو تدس في التراب؟ ها؟ تريد تدس في التراب؟ خب عندما نقول في تعظمه مو معنى انه كل شيء مولانا تعرض على عقلك يقبل او ما يقبل، لا، في النتيجه تعظيم هذه المشاعر والشعائر الالهيه ايضا فيه ضوابط. لذا انت عندما تاتي الى القران الكريم، وهذه واقعا من الابحاث الجيده، ابحثوا خصوصا اللي يصعدون المنبر، ابحثوا هذه القضايا، وهي انه القران عندما ياتي الى القلب ينطي حالات ثلاثه. مرة يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، إذن يقول أن للقلب ماذا؟ سلامة. ومرة يقول بأنه ماذا؟ مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومرة أخرى وهي واقعا الطامة الكبرى يقول أن القلب يموت، فإذا مات القلب هي الطامة الكبرى، لأنه إذا كان مريضا فيرجى له ماذا؟ يرجى له الشفاء، يرجى له العافية، يرجى له العلاج، يرجى يرجى يرجى إلى ما شاء الله. أما إذا مات بعد أكو علاج؟ هذا البدن إذا مات بعد بي علاج ما بي علاج. أما إذا كان مريضا من هنا وهناك بدعاء بدواء قد يعالج. لذا تجد القرآن الكريم أشار إلى هذه الأقسام الثلاثة جميعا. الإخوة اللي يريدون يراجعون البحث بشكل مفصل تعرض له السيد الطباطرائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد، بل في المجلد الخامس صفحة 377 تحت عنوان كلام في معنى مرض القلب، قد بحث مفصل وقيم في أحوال القلب وسلامة القلب ومرض القلب وموت القلب إلى آخره. وفيما يتعلق بموت القلب، هذه الآية المباركة أشارت إلى هذه الحقيقة، قالت ماذا؟ إذا دعاكم لما يحييكم. إذن تبين أن الإنسان إذا أراد أن يحيي قلبه، حياة القلب بماذا؟ بالاستجابة لدعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو بالاستجابة لدعاء القرآن الكريم ومفاهيم ومعالم القرآن الكريم. وهذه الخطبة جيدة في هذا المجال، الإخوة اللي يراد يبحثون عن هذه المطالب، خطبة قيمة وردت في نهج البلاغة، وهي الخطبة 87. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن يذكر 40 خصلة للمتقين، 40 خصلة، أولئك اللي يبحثون عن صفات المتقين، هذه الخطبة وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق، بعد أن يذكر 40 خصلة لصفات المتقين يصل إلى هذا، يقول وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائلا من جهال وأضاليلا من ضلال، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. هذا الإنسان بعد مات قلبه، وإذا مات القلب بعد يرجى العلاج أو لا يرجى العلاج، واقعا يحتاج ماذا؟ إرادة ولي الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الإنسان كرامة حتى يحييه أحد، وإلا طبع على قلوبهم. بعد هذا أكو فائدة أو لا توجد فائدة؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ على أي حال الله قال إذ القلب أعني القوة العاقلة هو المشعر الإلهي الذي هو محل الإعلام والإلهام. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعلم أحدا أو يلهمه، ما هو طريق إعلامه وإلهامه؟ هذا المشعر وهو القلب. إن لله تعالى كذا ناجاهم في ذات عقولهم فحجبوا عنه، عن هذا المشعر الإلهي، فحجبوا عنه بأي عمل؟ بختمه، ختموا عليه. والحواس أيضا سيما السمع والبصر، وهما المشعران اللذان هما بابان عظيمان من أبواب الفهم والاعتبار، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعد ثم جعل لكم السمع والأبصار أو الأفئدة، سموا بذهني، قال من أبواب الفهم والاعتبار أيضا هؤلاء ماذا؟ فحرموا عن جدواهما لدو لو كنا نعقل أو نسمع. هؤلاء أيضا لم يسمعوا، فحرموا عن جدواهما لامتناع نفوذ المعنى فيهما إلى القلب. أغلقوا هم المجرى هم ماذا؟ هم المخزن، كلاهما أغلق. فلا سبيل لهم في الباطن إلى العلوم الحقيقية، لأنهم أغلقوا ماذا؟ أغلقوا القلب. ولا في الظاهر إلى العلوم ماذا؟ الرسمية، لا إلى هذه ولا إلى تلك، خسر الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، بعد شنو؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. فحبسوا في سجون الظلمات فما أعظم عذابهم. والإشارة هذا ما يرتبط بالقسم الأول. أما القسم الثاني، والإشارة إلى القسم الثاني قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. هؤلاء يدعون الإيمان ولكنه مؤمنون حقا أو ليسوا بمؤمنين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن لما يدخل الإيمان، بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهؤلاء مرضى القلوب، بل موت القلوب. هؤلاء وهؤلاء مرضى القلوب، متألم النفوس بالحقد والحسد والكبر والنفاق والعداوة والبغضاء والرعونة، الحمق والرعونة والرياء. واقعا انت انظروا الآن هذه في هالأيام اللي انتوا تسمعون هذه بعض الدول الاستكبارية عندما تتكلم عن شعوب العالم كيف تتكلم، واقعا ملؤها بغض وحقد وحسد وتكبر إلى آخره. أنت عندما تسمع التصريحات بينك وبين الله تفهم منها معنى شيئا آخر. وهذه المظاهر الشيطانية ومظاهر واقعا شياطين الإنس والجن، واضحا من أوضع مصاديق شياطين الإنس. قال: وقد يكون لهم، هسه مو فقط عندهم هذه الملكات الباطلة والأخلاق الردية، بعد ذلك بالإضافة إلى ذلك عندهم شنو؟ بعضهم عنده مجموعة من العقائد الباطلة والطامة الكبرى في هذه. قال: وقد يكون لهم مع ذلك، يعني مع فساد الأخلاق والملكات، يقول: وقد يكون لهم مع ذلك أخلاق باطلة واعتقادات فاسدة. هاي الجملة اقرؤوها جيدا. قال: ونعوذ بالله إذا حفظوا مع ذلك أقوالا شرعية. أحسنتم، تعلمنا كلمتين اصطلاحين، صار يكتب كتابين ثلاث، هذه واويلاه بعد، واقعا واويلاه، واقعا الطامة الكبرى. يعني الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكو قراءة أخرى بالعكس، ها: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه هو متعبة، وقعا الله يخشى منهم، يخشى مو على نفسه، يخشى على من؟ يخشى على عباده. إنما يخشى الله من عباده، هذول اللي هم عباده، منهم هؤلاء ولا إلى جهلة ما عندهم مشكلة وياهم. أما هذول إذا كانوا علماء وصار بناهم ماذا؟ يقودون الناس، وهم ماذا؟ ها؟ وهم فاسدون. إذا فسد العالم فسد ماذا؟ فسد العالم. فالله يخشى منهم أو ما يخشى منهم؟ بل يخشى، لأن الله سبحانه وتعالى أرأف بعباده من عباده لأنفسهم. في الرواية في ذيل قوله تعالى أن موسى أخذته الخشية والرهبة عندما قال، عندما ألقوا عصيهم كذا فأخذته الخشية، الرواية عن الإمام أمير المؤمنين لعله سلام الله عليه قال: لماذا أخذته الخشية؟ قال: وما أخذته الخشية، أخذته الخشية على هؤلاء الناس المساكين أنه قد يرعبون ويصدقون ماذا؟ بهذا السحر الباطل. خب إذا كان نبي من أنبياء الله يخاف على عباد الله، كيف لا يخاف الله على عباده من هؤلاء الطبقة؟ والإمام أمير المؤمنين أيضا أشار إليهم. الإمام أمير المؤمنين في نفس هذه الخطبة يقول عليه أفضل الصلاة والسلام في نفس الخطبة هذه يقول: وآخر قد تسمى عالما واقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ظلال، شنو سوى؟ ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور. ماذا يفعل؟ قد حمل الكتاب على آرائه، بدل ما يجعل الكتاب أمامه جعله ماذا؟ خلفه. هو أمام ماذا؟ أمام الكتاب. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، بعد يؤمن الناس من العظائم. عجيب هذه القضية. هسه كلاهما صحيح، هذيك صحيحة وهذه صحيحة، يؤمن صحيحة ويؤمن أيضا، يعطيهم الأمن، يؤمن الناس من العظائم. يصعد المنبر مولانا أي ذنب أو كذا، يقول خوب صحيح، ولكن خوب مو هالشكل اللي يقولونه مهماتينا. خوب هذه من الناحية النفسية تلقي في روع هذا المسكين أنه خوب صحيح هذول ايش يقولون على الذنب الكذائي، تبين لا مو هالقضية بهدفهم مهماتينا. يؤمن الناس من العظائم، هسه إما قولا وإما عملا يرتكبها. فعندما يرتكبها وهو عالم، الناس يقولون لو كان واقعا هذا الذي يقولونه صحيح، قل لماذا هو يرتكب هذا؟ قال: ويهون كبير الجرائم. الإمام يبين أن هؤلاء بأفعالهم أكثر بأقوالهم. يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع. الله شقد العبارة لطيفة، وبينها اضطجع. أصلا مضطجع هذا الله، مو أنه جلس، أصلا مضطجع بتعبيرنا، منبطح هذا، منبطح. قال سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، ويقول: أعتزل البدع. بينك وبين الله واحد عد يجي من هاي العبارات، من هاي العبارات عد يقول مراسيل الرضي بعد يقدر يقول واحد، وهفت زمان بعد هاي أسناد نهج البلاغة ما كان واضح في الحوزات العلمية، من شان يأتون إلى نهج البلاغة شي يقولون مراسيل الرضي. يعني هذني شنو؟ بينك وبين الله هذني مراسيل الرضي، هذني هذا واقعا. لذا الأعلام الكبار من إجوا إلى هاي الروايات، ماذا؟ إلى هذه المضامين. قالوا: نحن نصحح المتون، نصحح الأسناد بالمتون، مو نصحح المتون بالأسناد. سند صحيح لو مو صحيح، ثقة لو مو ثقة، لا، احنا السند نصححه من خلال ماذا؟ من خلال المتن. ولكنه هذه مو لكل احد واقعا، واقعا مو لكل احد. نحن لا نعد الرجل فقيها حتى يعرف عارف معاريف كلامنا، يعرف اساسا النكات كاملا مشخصة. واقعا بينكم وبين الله الواقف على طريقة اداء القرآن الكريم، انت لو تجيب لك كلمتين او ثلاث نصف جملة من آية وتخليها في كتاب في وسطها، مباشرة الشخص يقول هذه لا تنسجم لا مع قبلها وما ولا مع بعدها. كلام أمير المؤمنين أيضا كذلك، كلام الرسول الأعظم، ولكن يحتاج، مو كل واحد يستطيع أن يقف على هذه النكات. قال: اعتزل اليقو، ويقول: اعتزل البدع، وبينها اضطجاع. على إله تقول: ونعوذ بالله إذا حفظوا من عشرارة النفس أقوالا شرعية وعلوما ناموسية. مراد من الناموسية عن القوانين المدنية، ناموس وعلوما ناموسية، جعلوها سلما لأي شيء، مو للقرب الإلهي حتى يصير رئيس مولانا، أيضا جعلوها من أسباب الترفع والرئاسة بادعائهم الإيمان بالله وباليوم الآخر، ولم يدخل في قلوبهم الإيمان أصلا. فهذه الأمراض النفسانية سواء كانت من باب الآراء والعقائد أم لا، هذه أم لا، هم تشمل الملكات والأخلاق، وهم تشمل ماذا؟ المعاصي العملية اللي هي مرتبطة بالجوارح. إذا تبين عندنا المعاصي على أنحاء ثلاثة: معاصي مرتبطة بالأمور الاعتقادية يعني الاعتقادات الباطلة، ومعاصي مرتبطة بالأمور الأخلاقية والملكات الردية، ومعاصي مرتبطة بالأمور ماذا؟ الجوارحية والأعضاء. قال: كلها، يقول: فهذه الأمراض النفسانية سواء كلها مؤلمة للنفوس، معذبة للقلوب، ولكن الاعتقادات الردية والعلوم الفاسدة أشد تعذيبا وأكثر إيلاما للنفوس. حتى لماذا أشد تعذيبا؟ يقول لأنه هذني مو فقط بسببها يدخل الإنسان نارا، سوف تكون نارا تنشأ منها نيران. واي فرق بين أن الإنسان بسببها يدخل نارا وبين أن تكون حقيقتها نيران شديدة تنبعث عنها ماذا؟ نيران. قال فإنها نيرانات، هاي الاعتقادات الباطلة، يعني باطنها ملكوتها، مو ظاهرها، مو نشأتها المادية، نشأتها الملكوتية. فإنها نيرانات، نفسها هذا باطنها ملكوتها تجسم الأعمال، فإنها نيرانات ملتهبة في نفوس معتقديها وحرقات مشتعلة في قلوبهم، فإيلامها أشد من إيلام هذه النار الدنيوية، كما ذكر الله تعالى بقوله، عجيب هذه الآية، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هاي الأفئدة عن القلوب، والقلوب أمور معنوية مو أمور مادية. هذه النار في الدنيا لا تستطيع أن تحرق إلا الأمور ماذا؟ ها؟ إلا الأمور الحسية والمادية، ما بها قدرة أكثر من ذلك. أما النار الملكوتية شلون؟ هم تحرق الأمور المادية فقط؟ لا، مادية وملكوتية ومعنوية. قال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، لأنها مع كونها، هذه الآية هو نكات لطيفة فيها، ولكنه أخرج من البحث الفلسفي إذا أرد أقف عنها، لأنه مؤصدة. شوفوا الآن هذه الباب إذا انظر إليه، مرة تغلقها وتوصدها، ولكنه الغلق والمفتاح والذي يوصدها مقطع معين، إذا ذاك مكان معين، إذا شلت ذاك المكان الباب تنفتح لو ما تنفتح؟ تنفتح إذا كان في موضع معين. شوفوا الآن هذا القفل فقط، إذا أنت فتحت هذا القفل الباب كله ينفتح لو ما ينفتح؟ الآخرة عندما تغلق الأبواب على أهل النار هم موضع معين أو لا، وكأنها كلها مغلقة أساسا، كلها لابد أن ترتفع حتى ينفتح الباب، أي منهما؟ القرآن يقول لا، مو من النوع الأول، من هذا النوع الثاني، وحتى من الناحية النفسية هذا بعذاب. أنت إذا تشوف بأنه فد موضع منه تقول إن شاء الله هذا ينفتح ونطلع، أما إذا كلها مغلقة مثل الجدار عند ذلك بعد أكو أمل بالخلاص أو ماكو أمل. شوف التعبير وايد دقيق، يقول في عمد ممددة، أظن مغلقة كلها، مو أنه في موضع منه. على أي الأحوال، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. طبعا هذه النار الملكوتية في قبال النار التي تحرق ماذا؟ الأمور المادية، من قبيل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. على أي الأحوال، قال لأنها مع كونها، هسه لماذا أشد إيلاما هذه النار؟ لماذا أشد إيلاما؟ قال لأنها مع كونها في نفسها قبيحة مؤلمة، ما هو؟ منها ينشأ سائر المعاصي وسائر النيران، لأن الاعتقاد إذا كان باطلا فطبيعة ملكات الإنسان وأعمال الإنسان تكون منسجمة ماذا؟ مع ذلك الاعتقاد. قل كل يعمل على شاكلته. قال منها ينشأ سائر المعاصي والسيئات الموجبة لتعذب النفوس إلى وقت معلوم. فهاتان الشقاوتان التي أشرنا إليهما، شقاوات مرتبطة بالعقائد وشقاوات مرتبطة ماذا؟ بالملكات. فهاتان الشقاوتان كلتاهما شقاوة عقلية مرتبطة بعالم التجرد، وسيأتي شرح السعادة والشقاوة الحسيتين المرتبطة بقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. والحاصل أن الشقاوة الأخروية إما بحسب ما يحصل لها، لا بعد هذا بحث مستقبلي.